الدرس السادس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ولا ينقض قيء وفصد ورعاف وقهقهة مصل وأكل لحم جزور وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما فرغ المصنف من ذكر نواقض الوضوء أو الأسباب التي ينتهي بها الطهر أو أسباب الحدث، ذكر بعض الأمور التي لا تنقض الوضوء. وقبل ما نشرع في هذه، بالنسبة الرابع من أسباب الحدث وهو مس فرج الآدمي، قلنا يختلف هذا عن اللمس، لمس البشرة، بأنه هنا ينتقض وضوء الماس بالنسبة للفرج، ينتقض وضوء الماس دون الممسوس، فيختلف عن السابق لمس البشرة ينتقض وضوء اللامس والملموس. كذلك في لم التقاء البشرة الرجل والمرأة الأجنبيين قيد هذا، فيخرج المحرم كما تقدم، لمس المحرم لا ينقض. هنا مس الفرج، حتى لو مس فرج المحرم ينتقض الوضوء. كذلك في لمس البشرة لا ينتقض الوضوء بلمس الطفل الصغير الذي لا يشتهى، هنا ينتقض الوضوء بمس فرج الطفل حتى لو كان صغيرا. يعني حتى الأم عندما توضأ أو تغسل ابنها الصغير وتمس فرجه ينتقض وضوءها إن لم يكن يعني على يدها حائل. نعم، يعني هذه بعض الفوارق. فقال: ولا ينقض قيء، يعني القيء هو الذي يخرج من المعدة عن طريق الفم، هذا نجس، هو نجس من حيث النجاسة، لكنه لا ينقض الوضوء لأنه ليس بحدث ولا مظن للحدث. وأيضا يعني النقض لا يصار إليه إلا بدليل، وهذا لم يرد فيه دليل على النقض. وكذلك الفصد، يعني خروج الدم من العروق أو من العرق لا ينقض الوضوء. والرعاف، طبعا الرعاف هو الدم الخارج عن طريق الأنف، هذا أيضا لا ينقض الوضوء. يعني خروج الدم من أي موضع من البدن لا ينقض الوضوء، ما عدا خروجه من السبيلين. يعني تقدم خروج ما خرج من السبيلين ولو نادرا، مثل دم خرج من القبل أو من الدبر ينقض الوضوء، أما من غير السبيلين خروج الدم لا ينقض الوضوء. ومما يدل على عدم نقض الوضوء بخروج الدم حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة ذات الرقاع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلؤنا، يعني يحرسنا، فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: كونا بفم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، فأتى رجل من المشركين، فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم. ربيئة يعني رقيب، يحرس القوم ويراقب العدو. فرماه بسهم فوضعه فيه، يعني انغرس السهم فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب، يعني عندما علم العدو أنهم شعروا به هرب. ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. طبعا هذه الحادثة يعني لا نقول هي يعني فعل صحابي، والمعروف يعني أنه عندنا لا يستدل بفعل الصحابي، لا يعتبر حجة، لكن هذا الفعل أو هذه الحادثة علم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم بحال هذا الرجل وفعله ولم ينكر عليه ذلك، فكان إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم لصحة فعله وعدم نقض الوضوء بالدم. وقهقهة مصل، يعني أيضا لا ينتقض الوضوء بقهقهة المصل، يعني إذا ضحك أثناء الصلاة، طبعا القهقهة ضحك مع صدور صوت، مع صوت أي يقال لها قهقهة، فطبعا القهقهة مع خروج الصوت تبطل بها الصلاة، تبطل الصلاة، لكن لا ينتقض الوضوء، يعني وإن بطلت الصلاة لكن الوضوء لا ينتقض. طبعا هذا خلافا لمذهب الحنفية أنه ينتقض الوضوء أيضا. وأكل لحم جزور أيضا يعني لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور، لحم الجزور أو البعير لا ينقض الوضوء، لأن ذلك ليس بحدث ولا سببا للحدث ولا مظن لحدوثه. وما ورد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. فهذا الحديث منسوخ، منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار أو مما مست النار. فهذا الحديث يعني يعتبر ناسخا للحديث القائل بالوضوء من لحوم الإبل، كان آخر الأمرين يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، ألا وضوء مما مست النار، يعني أثرت به النار عن طريق الشيء يعني أو القلي أو الطبخ أو غير ذلك، سواء كان لحم جزور أو غيره، لكن يستحب الوضوء منه خروجا من خلاف من يقول بأنه ينقض الوضوء مثل الحنابلة وغير ذلك، يعني أمور أخرى مثل نحو هذه الأمور لا تنقض الوضوء، مثل إذا بلغ الصبي وهو على طهارة وبلغ بالسن فيبقى على طهارته ولا ينتقض الوضوء، لا يحتاج إلى إعادة الطهارة. كذلك لمس الأمرد الجميل لا ينقض الوضوء. نعم. قال: ومن تيقن حدثا وشك في ارتفاعه فهو محدث، ومن تيقن طهرا وشك في ارتفاعه فهو متطهر، وإن تيقنهما وشك في السابق منهما فإن لم يعرف ما كان قبلهما أو عرفه وكان طهرا وكان عادته تجديد الوضوء لزمه الوضوء، فإن لم يكن عادته تجديد الوضوء أو كان حدثا فهو الآن متطهر. هنا يعني الشك في الحدث أو في الطهر في الوضوء، فمن تيقن حدثان وشك في ارتفاعه، يعني شك في الناقض، شك في ارتفاع هذا الحدث فهو محدث، يعني شك أنه تطهر بعد هذا الحدث، شك في ارتفاعه، طبعا الحدث يرتفع بالوضوء بالنسبة للحدث الأصغر، فتيقن حدثا وشك في ارتفاعه، يعني شك هل توضأ بعد هذا الحدث أو لم يتوضأ، فهنا يعتبر محدثا، لأن اليقين هو الحدث والطهارة أو الوضوء مشكوك فيه، فيبقى على اليقين، يستصحب حال اليقين، اليقين لا يزول بالشك. وكذلك لو تيقن طهرا وشك في ارتفاعه، يعني شك في الحدث، تيقن أنه على طهارة لكن شك هل أحدثت بعد هذه الطهارة أو لم أحدث، فهنا يبقى اليقين على حكمه فهو متطهر، لا يرتفع هذا اليقين بالشك. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن لا يأخذ بالشك. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وإن تيقنهما، يعني تيقن الحدث وتيقن الطهر، تيقنهما يعني تيقن حدثا وتيقن طهرا، يعني وجدا منه فعلا الاثنان الحدث والطهر، وشك في السابق منهما، هو تيقن أنه أحدث وتيقن أنه تطهر، لكن أيهما السابق؟ هل الحدث قبل الطهر فهو يعتبر متطهر، أم الطهر كان قبل الحدث فهو الآن محدث؟ شك في السابق منهما. هنا ينظر، فإن لم يعرف ما كان قبلهما، فإن لم يعرف ما كان قبلهما، مثلا هو تيقن بعد الفجر، مثلا تيقن الحدث وتيقن الطهر فشك في السابق منهما، فينظر إلى ما قبل الفجر، إلى ما قبله، فإن لم يعرف ما كان قبلهما هنا يلزمه الوضوء، يلزمه الوضوء، وذلك لتعارض الاحتمالين، احتمال الشك واحتمال الطهارة، وعدم وجود مرجح، يعني هنا لا ترجيح لأحدهما على الآخر. والصلاة طبعا لا تصح مع التردد في الطهارة، فهنا يلزمه الوضوء. أو عرفه، يعني عرف السابق، عرف ما كان قبلهما، ما كان قبل الحدث والطهر، وكان طهرا، هو تيقن، قلنا مثلا هو بعد الفجر تيقن الحدث والطهر وشك في السابق منه، قبل الفجر عرف السابق ما كان قبلهما وكان طهرا، هنا أيضا ينظر، فإن كان عادته تجديد الوضوء لزمه الوضوء، إن كان من عادته أنه يجدد وضوءه، طبعا تجديد الوضوء طهارة على طهارة، فهو الآن يعتبر محدث محدثا. ليش؟ لأنه قبل الفجر كان متطهرا، هو عرف أنه قبل الفجر كان على طهر، وبعد الفجر وجد منه الحدث والطهر، فهو عادة أن يجدد الوضوء، فيحمل أنه جدد وضوءه السابق، والحدث يعتبر هنا متأخر عنه، فيعتبر الآن محدث فيلزمه الوضوء. فإن لم يكن عادته تجديد الوضوء، يعني هو عرف الساء ما قبلهما وكان طهرا ولم يكن من عادته أن يجدد وضوءه، فبهذه الحالة لا يلزمه الوضوء، لا يلزمه الوضوء، لأن الظاهر تأخر الطهر عن الحدث، لأن العادة أن الحدث يكون بعد الطهر. أو كان حدثا، أو كان ما قبلهما حدثا، يعني قبل الفجر في السورة اللي ذكرناها كان محدثا، وبعد الفجر تيقن الحدث والطهر ولا يعلم السابق، فهنا يعمل ضد ما قبلهما. فكان محدثا فهو الآن يعتبر متطهر، فهو الآن متطهر، يعني إذا كان حدثا فيعمل بضد ما قبلهما، فيعتبر الآن هو قبلهما كان حدثا فهو الآن متطهر. إن كان طهرا فيه التفصيل المتقدم، يعني هل من عادته تجديد الوضوء أم ليس من عادته تجديد الوضوء، إن كان من عادته تجديد الوضوء لزمه الوضوء إن كان طهرا ما قبلهما، وإن لم يكن من عادته تجديد الوضوء فهو يعني متطهر لا يلزمه الوضوء. نعم. قال: ومن أحدث حرم عليه الصلاة وسجود التلاوة والشكر والطواف وحمل المصحف ولو بعلاقته أو في صندوقه، ومسه سواء المكتوب بين الأسطر والحواشي وجلده وعلاقته وخريطته وصندوقه وهو فيهما، وكذا يحرم مس وحمل ما كتب لدراسة ولو آية كاللوح وغيره، ويحل حمل مصحف في أمتعة. شرع المصنف هنا في بيان ما يحرم بالحدث الأصغر، ما يحرم على المحدث، يعني المحدث حدثا أصغر، بعدما بين أسباب الحدث أو نواقض الوضوء قال: ومن أحدث، يعني حدثا أصغر، حرم عليه الصلاة، حرم عليه الصلاة بالإجماع، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، فرضا أم نفلا حرم عليه الصلاة. طبعا الدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، يعني هنا يدل على أن الصلاة لا تجوز إلا على طهارة، فيحرم عليه الصلاة بدون طهارة. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. فالصلاة قلنا تشمل فرض وتشمل النفل، فيحرم الصلاة، يحرم على المحدث الصلاة حتى صلاة الجنازة، وكذلك سجود التلاوة يحرم على المحدث، وسجود الشكر لأنهما في معنى الصلاة، ويحرم عليه الطواف بالبيت لأن الطواف بالبيت كالصلاة فتجب فيه الطهارة. وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. وحمل المصحف، يعني يحرم على المحدث حمل المصحف ولو بعلاقته أو في صندوقه، يعني حتى لو كان ضمن الصندوق طبعا المختص أو الخاص بالقرآن يحرم الحمل، ومسه أيضا، حمله ومسه، الحمل والمس. وبالنسبة للمس سواء المكتوب بين الأسطر والحواشي، يعني المكتوب والبياض، والبياض الذي يكون بين الكتابة أو بين الأسطر وحواشي الورق، هذا البياض أيضا يحرم مسه، يحرم مس المكتوب ويحرم مس ما بين المكتوب مثل البياض، وجلده إذا غلف الورق بجلد هذا الجلد أيضا ينسب للمصحف فلا يجوز مسه مع الحدث، وجلده وعلاقته وخريطته هذه كلها تأخذ حكم المصحف فلا يجوز مسها مع الحدث. وصندوقه وهو فيهما، يعني إذا كان ضمن الصندوق، إذا كان ضمن الصندوق، أما إذا لم يكن في الصندوق لا يحرم مس الصندوق. وكذا يحرم مس وحمل ما كتب لدراسة ولو آية، يعني ما كتب من القرآن لأجل الدراسة ولو شيئا يسيرا مثل آية، كاللوح، اللوح معروف الذي يستخدم يكتب عليه الآيات لتعليم القرآن أو لتحفيظ القرآن، لأن هذا كالمصحف. وطبعا المراد باللوح هنا اللوح الذي يعد لكتابة القرآن، أما لو كتب القرآن على جدار مثلا أو على السبورة التي تسمى في المدارس السبورة أو اللوح الكبير، هذا لا يأخذ حكم اللوح الذي يقصد للقرآن. فهذا اللوح الكبير أو الجدار إذا كتب عليه شيء من القرآن لا يحرم مس الموضع الذي ليس فيه كتابة، الكتابة يحرم مسها مع الحدث، أما غير المكان المكتوب عليه لا يحرم مسه. ويحل حمل مصحف في أمتعة، طبعا أمتعة ليس الجمع قيدا، يعني شرط أن تكون أمتعة كثيرة، حتى لو كان متاع قليلا، حتى لو كان المتاع قليلا يعني يحل حمل المصحف تبعا للمتاع، يعني بحيث لا يكون المصحف مقصودا بالحمل وإنما هو يقصد حمل المتاع، لكن إن قصد حمل المصحف يحرم، إن قصد حمل المصحف يحرم، إن قصد حمل المتاع لا يحرم، إن قصدهما يعني قصد المتاع والمصحف، هنا في خلاف بين الشيخين ابن حجر والرملي، في خلاف إن قصد المتاع وقصد المصحف، فعند الرملي لا يحرم وعند ابن حجر يحرم. نعم. قال: وحل حمل دراهم ودنانير وخاتم وثوب كتب عليهن القرآن وكتب فقه وحديث وتفسير فيها قرآن بشرط أن يكون غير القرآن أكثر. نعم. وحل حمل دراهم ودنانير، قد يكتب قرآن على الدراهم، يكتبون ربما يكتب بسملة، أو قديما تسمى الدراهم أو الدنانير الأحدية يكتبون عليها قل هو الله أحد. نعم. هذه يحل حملها مع الحدث لا يحرم، وكذلك الخاتم الذي كتب عليه شيء من القرآن، أو الثوب الذي طرز مثلا بقرآن، هذا يحل حمله لا يحرم، لأن القرآن الذي كتب على الدراهم أو الدنانير أو نقش على الخاتم أو على الثياب هنا لم يوضع لقصد الدراسة أو الحفظ أو القراءة هنا، فهنا لا تجري عليه أحكام القرآن، لا تجري عليه أحكام القرآن أو أحكام المصحف، مثل ما لو كتب على طعام القرآن فيحل أكله، يحل أكله، لأنه هنا طبع الكتابة تذهب بالمضغ قبل أن تنزل إلى المعدة، يعني نقول ربما يتنجس لأنه تذهب تزول الكتابة، كذلك الجدار كتب عليه القرآن يحل هدمه. نعم. والثوب الذي طرز بقرآن يجوز لبسه. ويحل أيضا حمل كتب فقه وحديث وتفسير فيها قرآن، يعني مع الحدث، مع الحدث. وبالنسبة للتفسير أو حتى كتب الفقه والحديث والتفسير، قال بشرط أن يكون غير القرآن أكثر، بشرط أن يكون غير القرآن أكثر من القرآن، يعني حروفه أكثر. فإن كان القرآن أكثر من غيره يحرم حمله مع الحدث. وكذا إن استويا، إن كان القرآن وغيره متساويين يحرم الحمل مع الحدث. نعم. قال: ويمكن الصبي المحدث من حمله ومسه ولو كتب محدث أو جنب قرآنا ولم يمسه ولم يحمله جاز. نعم. الصبي يعني المراد الصبي المميز، الصبي المميز الذي يمكن تعليمه وتدريسه القرآن. فيمكن يعني يجوز أن نمكن الصبي المميز من حمل القرآن ومس القرآن مع الحدث، مع الحدث. طبعا هذا لحاجة الدراسة وحاجة التعليم، لحاجة الدراسة ولحاجة التعليم، يعني حتى لا يشق على الصبي ذلك، لأنه يصعب أن يكون الصبي يعني على طهارة بشكل دائم. وأيضا يعني إذا قلنا إذا يجوز أو يمكن الصبي وهو محدث من حمل المصحف ومسه لأجل التعلم ولأجل الدراسة وكذلك لوسيلتهما، كأن قال له المعلم ائتني بالمصحف أو خذ المصحف ورجعه إلى المكتب مثلا، لهذا الغرض أيضا يجوز. ولو كتب محدث أو جنب قرآنا ولم يمسه ولم يحمله جازه، يعني من غير مس يكتب بالقلم وهو محدث ولا يمس ما يكتبه، طبعا ما يمسه بإصبعه مثلا، فهنا لا يحرم، يجوز حتى لو كان جنبا يكتب القرآن من غير أن يمسه ومن غير أن يحمله. نعم. قال: ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو يد كافر أو نجاسة وجب أخذه مع الحدث والجنابة إن لم يجد مستودعا له، لكن يتيمم إن قدر، ويحرم توسده وغيره من كتب العلم. إن خاف على المصحف من الحرق أو خاف عليه من الكافر أو من النجاسة، هنا يجب عليه، لا يجوز، وإنما يجب عليه أن يأخذه مع الحدث، سواء كان الحدث الأصغر أو الأكبر، مع الحدث الأصغر ومع الأكبر مثل الجناب، إن لم يجد مستودعا له، يعني لم يجد مستودعا يعني شخصا يستودعه، يعني يحفظه، يعني لم مثل خاف عليه من كافر فلم يجد مسلما يأخذه ويحفظه، لكن يتيمم إن قدر، ويجب عليه الأخذ في هذه الصور، لكن يطلب منه التيمم إن قدر على التيمم. طبعا هذا من أجل تخفيف الحدث، لتخفيف الحدث. ويحرم توسده، يعني توسد المصحف وتوسد غيره من كتب العلم، لأن في ذلك امتهان للمصحف ولكتب العلم، ويدل على عدم التعظيم، فلا يجوز ذلك، يحرم. إلا إن خاف من سرقة، خاف على الكتب أن تسرق، فوضعها، وضع هذا الكتاب تحت رأسه خوفا من أن يسرق، يجوز. نعم. قال: باب قضاء الحاجة. يندب لمريد الخلاء أن ينتعل إلا لعذر، ويستر رأسه وينحي ما فيه ذكر الله ورسوله وكل اسم معظم، فإن دخل بالخاتم ضم كفه عليه ويهيئ أحجار الاستنجاء ويقول عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويقدم داخلا يساره وخارجا يمينه. هذا باب جديد، باب قضاء الحاجة، أو يقال آداب قضاء الحاجة أو آداب قاضي الحاجة. طبعا عندما نقول آداب قاضي الحاجة، الآداب جمع أدب، والمقصود به في هذا الباب المطلوب شرعا، يعني ما يطلب شرعا، فيشمل المستحب ويشمل الواجب. فيندب لمريد الخلاء، يعني مريد دخول الخلاء من أجل قضاء الحاجة، أن ينتعل يلبس النعلين إلا لعذر، كأن فقد النعلين أو كان يعني برجله أذى لا يستطيع أن يلبس النعل. ويستر رأسه، هذا أيضا على جهة الندب. وورد في هذا حديث عن حبيب بن صالح، وهو حديث مرسل، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه. وروي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر رضي الله عنه. وينحي ما فيه ذكر الله ورسوله، يعني يندب أن ينحي، يعني يبعد ولا يدخله معه ما فيه ذكر الله ورسوله وكل اسم معظم، كل شيء معظم من قرآن أو اسم معظم، اسم نبي، اسم ملك. فإن دخل بالخاتم ضم كفه عليه، المراد بالخاتم المنقوش عليه قرآن أو اسم معظم، وليس مطلقا، مراد بالخاتم المكتوب أو منقوش عليه شيء من القرآن أو من الأسماء المعظمة. ودل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان منقوش عليه محمد رسول الله، كان ثلاث أسطر، محمد رسول الله، وكان محمد من الأسفل، رسول فوقه، الله فوق، فكان ينزع عندما يدخل الخلاء. فإن دخل بالخاتم ضم كفه عليه، يعني إن لم ينحيه ويبعده. ويهيئ أحجار الاستنجاء، طبعا قد يكون الخاتم باليسار، بعضهم يلبس الخاتم باليسار، وإذا كان منقوش عليه شيء من قرآن أو اسم معظم هنا يجب عليه النزع أثناء الاستنجاء حتى لا يتنجس. عندما يستنجي ويعني من بول أو من غائط، وهنا يعني النجاسة تصل إليه، يحرم عليه ذلك، يجب عليه أن ينزعه. ويهيئ أيضا يندب، يعني لمريد الخلاء أن يهيئ أحجار الاستنجاء، يعني الأحجار التي يزيل بها النجاسة. ودل على هذا ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، يعني لو اقتصر على الحجر، على الاستنجاء بالحجر يكفي، لا يشترط الماء. ويقول عند الدخول، هذا الدعاء الدخول إلى الخلاء، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ورد هذا في أحاديث صحيحة. طبعا الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. ويقدم داخلا يساره وخارجا يمينه، يعني يستحب أن يدخل باليسار إلى مكان قضاء الحاجة، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى، لأن اليسرى أليق بأماكن القذر والنجس، ورجله اليمنى يقدمها عند الخروج لأنه الأليق بالخروج منه، لأن اليمنى تكون للمكرمات، ما كان من باب المكرمات. نعم. قال: ولا يختص ذكر الدخول للخلاء والخروج وتقديم اليسرى واليمنى وتنحية ذكر الله تعالى ورسوله بالبنيان، بل يشرع بالصحراء أيضا، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ويرخيه قبل انتصابه. نعم. هذا الذكر المتقدم لا يختص للخلاء، يعني المكان المقصود الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة، وكذلك تقديم اليسرى واليمنى، يعني تقديم الرجل اليسرى في الدخول وتقديم اليمنى في الخروج من الخلاء وتنحية ما تقدم، هذا لا يختص بالبنيان أو المكان المعد لقضاء الحاجة، بل يشرع بالصحراء أيضا، يعني حتى لو أتى إلى صحراء وأراد أن يقضي الحاجة، فهنا يعني عندما يريد أن يجلس يقدم رجله اليسرى ثم يتبعها باليمنى ويجلس، وإذا أراد أن يقوم كذلك يبدأ برجله اليمنى ويمشي حتى في الصحراء. ولا يرفع ثوبه، طبعا إذا كان في مكان مكشوف يعني ممكن يراه الناس، كان مثل في الصحراء وليس هناك ساتر يحول بينه وبين الناس، يندب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، يعني حتى يقترب، وهنا يعني يجلس قريبا ثم يرفع ثوبه حتى لا تنكشف عورته وقد يراه إنسان، هذا في حال الجلوس. وعند القيام يرخيه قبل انتصابه، يعني يسدل الثوب يرخيه قبل أن يقوم، يعني وهو أثناء القيام ينزل ثوبه قليلا قليلا حتى يعني ينتصب، يعني هذا من أجل المحافظة على الستر وحتى لا يطلع غيره على عورته. نعم. قال: ويعتمد في الجلوس على يساره ولا يطيل ولا يتكلم، فإذا انقطع البول مسح بيساره من دبره إلى رأس ذكره وينتر بلطف ثلاثا. نعم. ويعتمد في الجلوس على يساره، يعني عندما يجلس لقضاء الحاجة يعتمد على رجله اليسرى، يعني ينصب اليمنى ويعتمد على الرجل اليسرى، قالوا لأن هذا أسهل لخروج الخارج، أسهل هذه الهيئة أسهل لخروج الخارج. وروى البيهقي عن سراقة قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى ولا يطيل، يعني إطالة الجلوس في مكان قضاء الحاجة مكروهة، لا يطيل الجلوس، قالوا حتى إنه يسبب مرض الكبد، أو قالوا يسبب أيضا الباسور، أين فلا يطيل الجلوس، يعني يقضي حاجته وينصرف، بعضهم يجلس طويلا، بعضهم يحمل معه التليفون ويتكلم مكان قضاء الحاجة يتكلم أو يكتب رسائل، نعم، أو يقرأ جريدة، نعم. ولا يتكلم، يعني يكره لقاضي الحاجة الكلام أثناء قضاء الحاجة. وقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. طبعا يقاس على الكلام الأكل والشرب والعبث ونحو ذلك. فإذا انقطع البول مسح بيساره من دبره إلى رأس ذكره، هذا من أجل الاستبراء، يعني حتى يستبرئ من البول، حتى يعني لا يبقى شيء في الذكر يخرج منه بعد ذلك ويلوث أو ينجس سراويله أو ثيابه. وينتر بلطف ثلاثا، يعني من أجل تحقق الاستبراء. وهذا يعني ورد في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني الأمر الذي يعذبان من أجله ليس بالأمر الكبير أو الشاق أو الكبير في مفهوم أو مفهوم الناس. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. في رواية كان يعني لا يستنزه أو لا يستبرئ من بوله، نعم. قال: ولا يبول قائما بلا عذر، ولا يستنجي بالماء في موضعه إن خاف ترششا، ولا ينتقل في المراحيض. ولا يبول قائما بلا عذر، معذور مثل واحد مريض لا يستطيع الجلوس لقضاء الحاجة مثلا أو البول، فيبول وهو قائم، لكن لغير عذر لا يبول قائما بلا عذر. وجاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر، لا تبول قائما، فما بلت قائما بعد. ومما يدل على الجواز يعني لحاجة أو لعذر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. فالحديث الأول فيه النهي عن البول قائما، والحديث الثاني يدل على الترخيص فيه، يعني إذا كان لحاجة، كأن كان الموضع موضع يعني رخو لا يخاف منه الترشش، أو كان لحاجة كأن كان به مرض. وفي حال قضاء الحاجة وهو قائما تقدم أنه عند الجلوس يعتمد يساره، يعني ينصب اليمنى ويعتمد اليسرى. في حال القيام إن أمكنه ذلك يعني من غير أن يخاف التنجس يفعل ذلك، وإلا إن خاف التنجس يعتمد الاثنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.